إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.